وتفريق أموال الله في مصارفها، وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف، والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة، والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة. وبذلك يكون يعني وصلنا إلى نهاية متن كتاب الدرر ومتن كتاب الروضة اللي هو شرح الدرر. هنبدأ إن شاء الله رب العالمين مع فصول كتاب الجهاد والسير من الروضة الندية. هناخد بعض التعريفات كده بين يدي الكتاب وذكر شيء من المقدمات والفوائد كما اعتدنا. بداية هنا هنقول يعني مستهل مهم قوي، بنقول أن الجهاد في عصرنا الحالي لا ننكر أنه من القضايا التي بلغت الغاية في الحساسية. الجهاد في العصر الحالي لا ننكر أبدا أنه من القضايا التي بلغت الغاية في الحساسية، لأن المسلمين الآن في وضع استثنائي، المسلمين الآن في وضع استثنائي ليسوا في وضعهم الطبيعي الذي تكون فيه كلمة الله هي العليا، وراية الجهاد مرفوعة على دار الخلافة، ومن ثم فالموضوع كما يقول القائل ذو شجون، وقد حصل فيه خلط كثير. ومن الواجب علينا ألا نؤثم أمة غير قادرة على جهاد الدفع حينما تعطل جهاد الطلب. من الواجب علينا ألا نؤثم أمة لا تقدر على جهاد الدفع. جهاد الدفع يعني جهاد العدو المحتل. كم من أراضي المسلمين الآن محتل احتلالا ظاهرا بينا من بلاد كافرة ظالمة غاشمة، احتل بلاد المسلمين، وفي العام الأغلب جمهور المسلمين بجيوشهم ودولهم الآن، سواء كانت هذه الدول يعني جيوشها مخلصة لله ولبلادها أو خائنة لله ولبلادها، المجموع أنها في عجز ظاهر، في عجز ظاهر عن دفع الأعداء عن بلاد المسلمين. فليس من العقل أبدا أن نقفز على الأحداث ونقفز على الواقع ونقفز على قواعد الشرع التي تربط بين الواقع وبين أدلة الإسلام، ثم نقوم فنؤثم الأمة جميعا لتركها جهاد الطلب، ويخرج الأحداث الأثنان وسفهاء الأحلام فيقولون أن الأمة يعني وقعت في إثم عظيم لتركها جهاد الإيه؟ جهاد الطلب، يعني غزو الكفار في أراضيهم. فنقول يعني الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، يعني احنا أراضينا محتلة الآن، فليس من العقل أبدا أن تتكلم ولا من الشرع أن تتكلم في جهاد الطلب وبلادك ما زالت محتلة. فالواجب أن لا نؤثم أمة غير قادرة على جهاد الدفع بتركها جهاد الطلب، لأن الواجبات كما تقرر لدى العلماء كافة منوطة بالقدرة والقوة. تعالى هنا نتعرف على كتاب الجهاد ونعرف الحكم الشرعي لهذه المسائل الحساسة التي يعني كثير من الشباب يعني قد يأخذ كل رصيده العلمي منها من مقاطع الفيديو أو من بعض الروابط على الإنترنت أو من بعض مقالات لمجهولين نكرات لا يعرف من هم ولا أين هم ولا ما هم، يعني من الإنس من الجن من المسلمين من الكفار من أبناء الإسلام من أعداء الإسلام لا نعرف. فإحنا بنقول نرجع لمصادر الإسلام الموثوقة وكتب العلم الشرعية المأمونة وكلام المحققين زي الشوكاني وغير الشوكاني، وأئمة الإسلام كثر يعني يسدون أفق السماء. هناخد هنا إن شاء الله رب العالمين بعد التعريفات، فهنقول هنا الجهاد بكسر الجيم أصله لغة المشقة، يقال جهدت جهادا أي بلغت المشقة. وأما شرعا فالجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار، الجهاد شرعا هو بذل الجهد في جهاد الكفار، ويطلق أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق والمنافقين. فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم إيمول الدين ثم على العمل بها والدعوة إليها والصبر عليها، وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات، وأما مجاهدة أهل الفسق فتكون باللسان واليد ثم وبالقلب. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بيدينا تصور عام لحكم الجهاد فيقول والتحقيق أن جنس الجهاد جهاد الكفار أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم إما بيده وإما بلسانه وإما بقلبه. يبقى من الخطأ البين أن أنت تطلق الكلام وتقول أن الجهاد فرض عين على كل مسلم وتسكت، لا، لأنه هيختلف باختلاف الناس. مش لأن أنت أول ما تطلق هذه المقالة الجهاد عند جهاد الشرعي استخدام السلاح لجهاد الكفار، فلما تيجي تقول أن الجهاد فرض عين على كل مسلم يبقى أنت هتؤثم أناس بتركهم ما سميته عليهم فرض عين، في حين أن العلماء فصلوا في المسألة قالوا والجهاد جنس الجهاد جهاد الكفار جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم إما بيده يلي من وجد القوة والاستطاعة والقدرة بالضوابط اللي هنقرأها في كتب أهل العلم، وإما بلسانه بإحياء معاني الجهاد وبيان طريق أهل الكفر وضلاله ونشر عقيدة أهل الإسلام، ده من الجهاد بالكلمة. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأما بقلبه وهو إنكار ما هم عليه من الكفر وإنكار ما يقومون به من الظلم في أهليهم وفي أهل الإسلام. تمام. فهنقول هنا بعد كده بقى نخش في الكتاب ومتن الكتاب. فهنا تحت عنوان فصل: الجهاد فضله وأحكامه. بل أما عن فضله فالجهاد قد ورد في فضله والترغيب فيه من الكتاب والسنة ما هو معروف، وقد أفرد ذلك بالتأليف جماعة من أهل العلم. وحررت فيه الكتاب، أو ده المؤلف بقى اللي هو العلامة صديق حسن خان يقول: وحررت فيه كتاب العبرة بما جاء في الغزو والشهادة والهجرة. العبرة بما جاء في الغزو والشهادة والهجرة، وهو أجمع ما جمع في ذلك في هذا القطر والعصر. القطر اللي هو فيه فين بقى؟ إما أن يكون كلام الشوكاني يعني يبقى في بلاد اليمن، وإما أن يكون كلام صاحب الروضة يبقى في بلاد الهند، لأن احنا عرفنا أن صديق حسن خان كان ملك باهوبال في بلاد الهند يعني. قال: وقد أمر الله تعالى بالجهاد بالأنفس والأموال، وأوجب على عباده أن ينفروا إليه، إلى الجهاد يعني، وحرم عليهم التثاقل عنه، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس. طيب هنا قبل ما نخش فيه يعني فضائل الجهاد، هنعرف هو على من يجب الجهاد، وهنقول هنا فائدة من الفوائد هي من مواضع الإجماع لدى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي تعتبر من ركائز الشريعة الإسلامية. إنما يجب الجهاد على الذكر المكلف الصحيح إجماعا. إنما يجب الجهاد على الذكر المكلف الصحيح إجماعا. وكذا أجمعوا على أن الجهاد لا يجب على فقير الزاد. الجهاد لا يجب على فقير الزاد الذي لا يجد ما ينفق في سبيل الله. وكذا أجمعوا على أن الجهاد لا يجب على فقير الزاد. وهذه إجماعات يعني رواها غير واحد من أو ذكرها غير واحد من المحققين المشتغلين بنقل الإجماعات. طيب هنا من الأحاديث التي وردت في فضل الجهاد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، نرجع للكتاب تاني، بيقول أنه قال: إن الجنة تحت ظلال السيوف. إن الجنة تحت ظلال السيوف، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. وفي الصحيح صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. الرباط اللي هو المرابطة على ثغور المسلمين المخوفة، ثغور المسلمين اللي هي ايه؟ اراضي المسلمين المتاخمه لاراضي الكفار برا او بحرا. اراضي المسلمين المتاخمه المجاوره يعني ملاصقه لبلاد الكفار برا يعني في الاماكن البريه يعني الارضيه، او بحرا اللي هي بيسميها المياه الاقليميه ونحو هذا الامر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم، اي الاستمرار بتربص المسلم للعدو وصيانه ثغور المسلمين في هذا المكان. بيقول: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وهو في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أرضاه. وأخرج أهل السنن وصححه الترمذي من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، الفواق معناه إيه؟ يعني المدة ما بين الحلبتين، يعني هيسحب ادي حلبة ويسيب ويسحب تاني، المسافة اللي هي من اول الحلبة الاولى لحد الحلبة التانية، مش حلبة يعني ملء اناء، لا سحبة لبن، ها ما بين حلبة ثم الثانية، المسافة دي اسمها فواق. تمام. فالنبي بيقول في الحديث الصحيح يعني او حسنه الالباني: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. تمام. بل في حديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يرمي بسهم في سبيل الله إلا أوجب الله عز وجل له به الجنة، أصاب ذلك السهم أو أخطأ. يعني سواء السهم ده جه في حد موته او جه في الهواء ما راحش في حد، اصاب ذلك السهم او اخطا. قال: فناهيك بعمل يوجب الله عز وجل لصاحبه الجنه ويحرمه على النار، ويكون مجرد الغدو فيه او الغدو اليه او الرواح منه خيرا من الدنيا وما فيه. الغدو يبقى الذهاب، والرواح يعني الرجوع. طيب عن حكم الجهاد هنا عنوان يعني في المتن اللي معانا الدرار بيقول فرض كفايه. يبقى احنا هنتكلم على ان الجهاد قسمين مبدئيا عشان نتصور الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. الجهاد اما ان يكون دفاعا عن اراضي المسلمين ودمائهم واعراضهم، غصبت احتلت، وده اسمه جهاد الايه، جهاد الدفع، خصوصا اذا احتل الكفار اراضي المسلمين، وهذا جهاد يعني مكفول للامم عبر جميع الشرائع السماوية والارضية والوضعية، يعني دفاع الشعوب عن اراضيها حق مكفول لهم جميعا، ده اسمه جهاد الايه، جهاد الدفع. وجاء القرآن بتقرير ذلك انه واجب على المسلمين اذا احتلت اراضيهم او شبر من اراضيهم انهم يعني يهبوا لاستخلاص هذه الارض ما استطاعوا الى ذلك سبيلا. يبقى ده اسمه فرض ايه، عين على اهل كل محلة نزل العدو بارضهم. يبقى الجهاد فرض عين على اهل كل محلة نزل العدو بارضهم. خلاص. عندنا بعد كده نوع تاني من الجهاد اسمه جهاد الطلب. المسلمين في دولة الإسلام في زمن الخلافة في استقرار الدولة في رفع راية الجهاد والتوحيد أنهم يغزون الكفار في أراضيهم، يغزون الكفار في أراضيهم. أنا نفسي أعرف بس زمنه عشان أتوصل. طيب يبقى احنا قلنا هنا ان الجهاد النوع الثاني اسمه جهاد الطلب، وهو غزو الكفار او طلب الكفار في اراضيهم، تمام. وهذا فرض كفاية كما عنون له الشوكاني رحمه الله تعالى. واختار الشوكاني في جميع كتبه ان الجهاد فرض كفاية، يعني انهي جهاد؟ جهاد الطلب. لكنه اختار انه يتعين اذا استنفر الامام او هجم العدو على بلد، أنه يتعين، يعني الجهاد يتحول من فرض كفاية إلى فرض عين. إمتى؟ إذا استنفر الإمام طائفة، زي الاستدعاء عندنا كده. الاستنفار ده إن هو يكون الإنسان أصلا من أهل الغلبة وأهل القدرة وأهل الخبرة في الجهاد وما هوش على قوة الجيش المسلم، فيستدعى القوات المسلمة أو الجيش المسلم يطلبه بالاسم، فلان عايزينه كخبير عسكري، فلان عايزينه كمقاتل مؤهل، فلان عايزينه مثلا كراجل مثلا من أهل سلاح الطائرات سلاح الغواصات إلى آخره لكفاءة معينة، فده بيسمى بالاستكتاب، تمام؟ أو الاستنفار يطلب النفير، لو طلب النفير من أهل ناحية معينة أو من شريحة عمرية معينة أو مثلا من ناس أهلوا بتأهيل معين، طلب الإمام نفيرهم إلى الجهاد ولو لغزو الكفار، هيبقى الجهاد على هؤلاء الذين استنفروا إيه؟ فرض عين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإيه؟ وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفر يعني إذا طلب منكم النفير تعين على من طلب منه النفير أن يلبي النداء. يبقى هنا بنقول الأصل إن جهاد الكفار وغزوهم في أراضيهم هذا من فرض الكفاية، لقول الله عز وجل: وما كان المؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فهنا ربنا بيقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، مش كل المؤمنين هيخرجوا لجهاد الكفار ويتركوا بلاد المسلمين خلوا من عمارها وحفاظها، لا مش هيحصل كده. يبقى هنا بنقول ان الاصل ان جهاد الكفار غزوهم في اراضيهم طلبوهم في ممالكهم ودولهم فرض كفاية يتعين امتى؟ اذا استنفر الامام طائفة او شخصا او اشخاصا، او اذا هجم العدو على بلاد المسلمين هيتحول لجهاد دفع بقى، أو إذا التقى الصفان، يعني التقى الصفان الرجل أصلا كان متطوع بالجهاد لغزو الكفار في أراضيهم ما هوش واجب عليه فخرج في صفوف المسلمين مجاهدا، التقى الصفان خلاص ما يقدرش يسيبهم يمشي بقى يقول يا جماعة الجهاد كان فرض كفاية عليا وأنا في عداد المتطوعين أنا سيبكم ماشي، هذا لا يجوز، تمام. لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، تمام. فوجوب الثبات عند التقاء الصفين أمر مجمع على فرضيته عند علماء الإسلام، تمام. يبقى احنا عندنا ثلاث مواضع بيتعين فيها الجهاد يتحول من فرض كفاية إلى فرض عين. يبقى الأول عند الاستنفار والاستكتاب، الثاني عند احتلال بلاد من بلاد المسلمين أو بلد من بلاد المسلمين، الثالث عند إيه؟ عند التقاء الصفين. وده اختيار الشوكاني في كل الكتب، ودي إجماعات محكية ثابتة مسلمة. طيب نرجع للكتاب، بيقول حكمه فرض كفاية لما أخرجه أبو داود وابن عباس قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وقول الله عز وجل وما كان لأهل المدينة أن يتخلفوا عن رسول الله الآيات إلى قوله يعلمون، قال ابن عباس نسختها التي تليها وما كان المؤمنون لينفروا كافة. تمام. طيب هنا معنى النسخ إيه؟ أصل الكلام هنا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما وما كان لأهل المدينة أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ده كلام خبر ولا إنشاء؟ دي أخبار، دي أخبار. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، دي أخبار برضو. طيب الأخبار بيدخلها النسخ ولا لا؟ الأخبار لا يدخلها النسخ. تمام. يبقى ابن عباس هنا لما بيقول نسختها التي في كذا، يعني إيه؟ النسخ بالمعنى الاصطلاحي ولا بالمعنى الواسع اللي كان عند السلف؟ النسخ بالمعنى الواسع اللي كان عند السلف، اللي بيشمل تخصيص العام وتقييد المطلق، ويشمل النسخ الاصطلاحي كمان. فإحنا بنقول إن النسخ الاصطلاحي اللي هو إزالة حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر، لولاه لكان الأول ثابتا. قلنا الكلام ده كتير، ده احنا بقى خلاص بننتهي من الكتاب إن شاء الله. فهنا بنقول الجهاد النسخ بالمعنى الاصطلاحي مش وارد على المواضع دي، إلا أن يقال هذا خبر عن تشريع الله بأمره ونهي. فيبقى الكلام هنا قريب، ويبقى احنا هنا قريبين من المعنى الاصطلاحي. طيب بيقول هنا قال الإمام الطبري يجوز أن يكون قوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما خاصا، والمراد من استنفره النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع. يعني إلا تنفروا خطاب لجميع السامعين من المكلفين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فكده في عمومه عموم المخاطبين. الإمام الطبري شيخ المفسرين بيقول يجوز، يعني يصح في العربية ويصح في العلم ويصح على قواعد التفسير أن يكون قوله تعالى إلا تنفروا، مش كلكم، إلا تنفروا يا من استنفرتم، لأن النبي بيقول إيه؟ وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا وإلا تنفروا يعذبكم. فهمت التقدير اللي الإمام القرطبي يقصده؟ إلا تنفروا بعد قول النبي إذا استنفرتم فانفروا، ما عملتوش يبقى العذاب منتظركم يعني. وإذا استنفرتم فانفروا، كمل بقى بعدها إلا تنفروا يعذبكم. فهمت المسألة؟ هو كده ربط بين الآية وبين الحديث، وده طبعا من دقيق فقهه رحمه الله تعالى وطيب ثراه. قال الطبري يجوز أن يكون قوله سبحانه إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما خاصا، والمراد به من استنفره النبي فامتنع. وقال ابن حجر رحمه الله والذي يظهر لي أنها مخصوصة وليست بمنسوخة. وقد وافق ابن عباس على دعوى النسخ عكرمة والحسن البصري كما روى ذلك الطبري رضي الله عنهما. ومن الأدلة الدالة على أنه أي الجهاد فرض كفاية أنه كان صلى الله عليه وسلم يغزو تارة بنفسه وتارة يرسل غيره، ده أول دليل من الأدلة. لما واحد يقول لك انت جبت منين ان الجهاد فرض كفاية؟ تمام، والأدلة لم تفصل هذا التفصيل، نقول له الواقع الذي نزل عليه القرآن وهو أعلم به صلى الله عليه وسلم كيف فعله. هو اتعامل مع الجهاد زي اتعامل مع الصلاة؟ لا. اتعامل مع الجهاد زي اتعامل مع الصيام؟ لا. اتعامل مع الجهاد زي ما اتعامل مع الحج؟ لا. النبي حج بنفسه، تمام، ولم يترك غيره يحج عنه وهو قاعد، ما عملش. لا، يبقى ده فرض عين. النبي صلى بنفسه وصلى بالمسلمين، صلى لنفسه وبالمسلمين، للصلاة فرض عين. النبي صام كل رمضانات اللي وردت عليه، لأن الصيام فرض عين. لكن في الجهاد هل غزا النبي الكفار في كل الغزوات بنفسه، ولا أحيانا بيروح وأحيانا بيبعث حد؟ إذن دلوقتي في نيابة عنه في ذلك الأمر، يبقى ده فرض إيه؟ فرض كفاية، وده من الأدلة الدقيقة. يبقى هنا أول دليل على أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين في كل الأحوال، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو تارة بنفسه وتارة يرسل غيره ويكتفي ببعض المسلمين. يبقى ده النقطة الثانية، لما كان بيبعت حد كان بيبعت كل الناس في غزية أو في سرية؟ لا، كان بيبعت بعض جيش المسلمين وبقية الناس يفضلوا في أماكنهم. وقد كانت سراياه صلى الله عليه وسلم وبعوثه متعاقبة، يعني مش بيروحوا مرة واحدة، دفعة بعد دفعة، يعني شوية يروحوا ويرجعوا تاني، يقعدوا في المدينة ويطلع غيرهم ويرجعوا تاني وهكذا. وقد كانت سراياه جمع سرية وبعوثه جمع بعث متعاقبة، والمسلمون بعضهم في الغزو وبعضهم في أهله. أهل مين؟ أهل نفسه. يعني كل إنسان في أهل نفسه قاعد مع أولاده وقاعد في بيته وقاعد في إيه في مسجده. وإلى كونه فرض كفاية ذهب الجمهور. وقال الماوردي رحمه الله أنه كان فرض عين على المهاجرين دون غيرهم. طيب خلاص ده كان في زمن المهاجرين. وقال السهيلي كان عينا على الأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد معهم عقد الإيه عقد البيعة على الجهاد والنصرة صلى الله عليه وسلم، تمام. وقال ابن المسيب أنه فرض عين وأطلق، ولكن هذا يعد من الأقوال الإيه الشاذة، إلا أن يؤول على أحد الصور المطلوبة، إما بالاستنفار وإما بالتقاء الصفين وإما بدفع الأعداء عن بلاد المسلمين. وقال قوم إنه كان فرض عين في زمن الصحابة. بيعلق هنا بقى صاحب الروضة نقلا عن كلام الإمام الشوكاني، أقول الأدلة الواردة في فرضية الجهاد كتابا وسنة أكثر من أن تكتبها هنا، ولكن لا يجب ذلك إلا على الكفاية. لا يجب الجهاد بغزو بلاد الكفار إلا على الكفاية. وإحنا قلنا فرض الكفاية معناه إيه؟ ما كان مراد الشارع فيه متوجها إلى إيه؟ إلى الفعل دون الفاعل. يعني لما ربنا بيطلب طلب بيطلب الطلب ده مين اللي يقوم به؟ أي حد يقوم به. خطاب الشرع لم يأتي بتعيين المطالبين، لكن خطاب الشرع جاء بتعيين الطلب. يبقى هنقول ميزة عامة لجهاد أو لإيه لفرض الكفاية بأنه ما كان نظر الشرع فيه متوجها إلى الفعل دون الفاعل. أما فرض العين بالعكس، طلب فيه متوجه إلى الفاعل، افعل يا فلان كده كل واحد بنفسه. فهنا بيقول الأدلة الواردة أن أو في فرضية الجهاد كتابا وسنة أكثر من أن تكتب هاهنا، ولكن لا يجب ذلك إلا على الكفاية. فبنقول فرض الكفاية إذا ما كان نظر الشارع فيه متوجها إلى الفعل دون الفاعل، تمام، بحيث إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم كل قادر بحسبه. ولا ينفك أحد في الغالب عن قدرة. يعني إيه لا ينفك أحد في الغالب عن قدرة؟ لأن الإنسان إما قادر بنفسه أو قادر بغيره أو قادر مع غيره، تمام. يقول ولكن لا يجب ذلك إلا على الكفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، وقبل أن يقوم به البعض وقبل أن يقوم به البعض هو فرض عين على كل مكلف. لا مش كده بقى، مش هنقول كده إنه قبل أن يقوم به البعض، هنقول هو الخطاب موجه لعموم الأمة، هو فرض على الأمة بعمومها، إنما إن هو فرض عين على كل مكلف حتى يقوم به البعض. لا مش كده طبعا، النبي ما عملش كده صلى الله عليه وسلم. فالإجماع على أن الجهاد فرض كفاية ولا يتعين إلا في أحوال ذكرناها، وبرضو الأحوال دي مجمع على كونها فرض عين. قال وهكذا يجب على من استنفره الإمام أن ينفر ويتعين ذلك عليه، ولهذا توعد الله سبحانه من لم ينفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على عدم وجوب الجهاد على الجميع قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، تمام. فتحمل هذه الآية على أنه قد قام بالجهاد من المسلمين من يكفي، وأن الإمام لم يستنفر غير من قد خرج للجهاد. وبهذا تعرف أن الجمع بين هذه الآيات ممكن، فلا يصار إلى القول بالترجيح أو إلى القول بالترجيح أو بالنسخ. فلا يصار إلى القول بالترجيح أو النسخ. ليه؟ هو بيلتجئ الإمام أو المحقق أو الأصولي للترجيح فين؟ عند التعارض وعدم إمكان الجمع. عند التعارض وعدم إمكان الجمع. طب يلجأ إلى القول بالنسخ إمتى؟ عند التعارض وعدم إمكان الجمع مع ثبوت التاريخ المتقدم والمتأخر. فده مهم جدا ناخد بالنا من المصطلحات الدقيقة دي. بعد كده بيتكلم بقى عن مسألة مباشرة وهي غزو الكفار في أراضيهم. فقال وأما غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو القتل فهو معلوم من الضرورة الدينية، ولأجله بعث الله تعالى رسله وأنزل كتبه، وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله إلى أن قبضه إليه جاعلا لهذا الأمر من أعظم أو جاعلا هذا الأمر من أعظم مقاصده ومن أهم شؤونه. وأدلة الكتاب والسنة في هذا لا يتسع لها المقام ولا لبعضها. وما ورد في موادعتهم، يعني موادعة النبي للكفار اللي هي المعاهدات والهدنة، يعني وما ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين. فذلك منسوخ باتفاق المسلمين. تمام؟ يعني زي حديث ايه؟ اتركوا الترك ما تركوكم، اتركوا الترك ما تركوكم، ده كلام معناه ايه؟ لا تغزوا هؤلاء، طالما هم ساكتين خليكم ساكتين، طالما هم ما احتلكوش خلاص ما تروحوش انتوا تيجوهم علينا. العلامة الشوكاني هنا اللي بينقل كلامه صاحب الروضة بيقول: وما ورد في موادعتهم، على طول من غير هدنة ومن غير تأقيت، ها، وما ورد في تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد من إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور القدرة عليهم والتمكن من حربهم وقصدهم إلى ديارهم. يبقى الواجب الكفائي ده برضو إيه؟ منوط بالقدرة. يبقى ما جيش ان انت عمال تهيج الناس على فضائل الجهاد وتكلم الناس يعني اشياء مثيرة للشباب الاغرار الاصفار، مش فهم اي حاجة في دين الله عز وجل، وتقعد تقول له الجهاد والاستشهاد والجنة والحور والقصور والدور، وهو مش فهم اصلا فرض الكفاية من فرض العيل ومتى يتعيل ومتى يعني يجزئ بعض الناس بعضهم بذلك. فاحنا بنقول هنا ان حتى الفرض الكفائي في غزو الكفار منوط بالقدرة عليهم، يعني في قوة عسكرية ضاربة غالبة لبلاد الكفار أو للبلد المقصودة بالعين على الأقل، والتمكن من حربهم، إذا ممكن يكون في عتاد ومفيش جنود وفي موانع أن أنت تقدر توصل لهذه المسألة، وقصدهم إلى ديارهم إذا كان هذا في عداد المكنة. هنا الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى وابن حزم وابن تيمية والشوكاني وغيرهم كثير حكوا اتفاقا في هذه المسألة، فقال قائلهم: واتفقوا أن قتال أهل الكفر بعد دعائهم إلى الإسلام أو الجزية جائز إذا امتنعوا من كليهما. ده كلام دقيق عايزين نكتبه وناخد بالنا منه. بيقول: واتفقوا أن قتال أهل الكفر بعد دعائهم إلى الإسلام أو الجزية جائز إذا امتنعوا من كليهما. قلنا حكاها ابن رشد وابن حزم وابن تيمية رحمه الله والشوكاني وغيرهم. بعد كده بيتكلم في مسألة تتعلق بإيه؟ بغزو البغاة. البغاة جمع باغي، وحنعرف أحكام قتال البغاة سيأتي فصل منفصل إن شاء الله رب العالمين في هذا الباب. قال: وأما غزو البغاة إلى ديارهم فإن كان ضررهم يتعدى إلى أحد من أهل الإسلام إذا ترك المسلمون غزوهم إلى ديارهم فذلك واجب. غزو البغاة يعني دولة من دول المسلمين بغت على دولة أخرى، طائفة من المسلمين أهل أرض مستقلة بغت على طائفة أخرى للحرب الداخلية في الدولة المسلمة، يعني مش الدولة الواحدة، دولة بغت على دولة، يعني دار إسلام ده بغت على دار إسلام، فهنا يبقى الجيش اللي هو جيش الخلافة أو جيش الدولة المسلمة يتوجه إلى الدولة الباغية، ده بعض النصح، يعني إذا كان إيه؟ إذا كان ضررهم يتعدى إلى أحد من أهل الإسلام إذا ترك المسلمون غزوهم إلى ديارهم فذلك واجب. العلة بيقول دفعا لضررهم، وإن كان ضررهم لا يتعدى ضرر هؤلاء البغاة من المسلمين على إخوانهم من أهل الإسلام، إذا كان ضررهم لا يتعدى فقد أخلوا بواجب الطاعة للإمام وواجب الدخول فيما دخل فيه سائر المسلمين. ها؟ يبقى دلوقتي وقعوا في معصية تستوجب ردعا وتستوجب زجرا. قال: ولا شك أن ذلك معصية عظيمة، لكن إذا كانوا مع هذا مسلمين للواجبات الشرعية يعني غير ممتنعين من تأدية ما يجب تأديته عليهم تركوا وشأنهم، تركوا وشأنهم مع تكرير الموعظة لهم وإقامة الحجة عليهم، وأما إذا امتنعوا من ذلك فقد تظاهروا بالبغي وجاهروا بالمعصية، وقد قال تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى عملوا إيه بقى؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. بس مش بيبغتوا بالقتال، احنا قلنا بالأول بيحصل فيه إيه؟ المداولات الدبلوماسية، يعني هنبعت ناس يكلموهم ويقابل السفراء الوزراء ويقعدوا مع بعض ويتكلموا حول حل المشكلة بين بلدين المسلمين بالحلول السلمية، ما فيش فايدة خالص في النهاية، وفي نوع من العصيان والتمرد على نظام الدولة العام، يبقى هيتدخل الأمر إلى الإيه؟ إلى القتال رد عن لهؤلاء العصاة، مش هيبقوا كفار. تمام؟ طيب هنا حط قيد بيقول هذا: لكن إذا كانوا مع هذا مسلمين للواجبات غير ممتنعين أو غير ممتنعين من تأدية ما يجب تأديته عليهم. طب لو كانوا مش مسلمين يعني عاصين لبعض الواجبات الظاهرة امتنعوا من فريضة من فرائض الإسلام هيقاتلوا قتال الطائفة الممتنعة، يبقى أنا عندي دلوقتي أصناف من يقاتلون، إما كفار أصليين سواء كانوا وثنيين أو أهل كتاب، وإما أن يكونوا مسلمين. والمسلمين دول طوائف، طائفة من طوائف المسلمين طائفة البغاة، وده من القتال الواجب شرعا بشروطه كما سيأتي تفصيله في الباب. أو طائفة من طوائف المسلمين امتنعت عن فريضة من فرائض الإسلام، هم ما كفروش ردة وما اتخذوش دين عن بديل عن دين الإسلام، لكنهم امتنعوا عن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، فبيسموا إيه بالطائفة الممتنعة. ممتنعة من إيه؟ ممتنعة من فريضة من فرائض الإسلام الظاهرة. الواجب على دولة الإسلام وجيش دولة الإسلام اللي هو جيش الدولة الحقيقي أنه يتوجه إلى هؤلاء الممتنعين، لأن دور الخلافة حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين. الجيش ده لازمته إيه؟ القوة الضاربة لهذه السياسة التي تدير بلاد المسلمين. وما فيش دولة في الدنيا أبدا من غير جيش، وما فيش دولة في الدنيا أبدا من غير قوانين رادعة، فلا يعاب على دولة الإسلام مثل هذه الأحكام، لأن كل أمم الأرض مسلمهم وكافرهم يعملون بهذه المسائل في العموم، يعني رغم اللي في خلاف في التفاصيل طبعا، شريعة الله أكمل وأجل وأعظم. طيب بيقول هنا ولا شك أن ذلك معصية عظيمة، لكن إذا كانوا أي الممتنع أو أي البغاة مع هذا أي مع بغيهم مسلمين للواجبات، يعني إقامة الصلاة قائمة في بلادهم، إخراج الزكاة بيروح للدولة المسلمة، المشاركة في الجهاد العام بيخرجوا في صفوف المقاتلين، بقيت أحكام الإسلام شغالة يعني زي بقية المسلمين، لكن إذا كانوا مع هذا مسلمين للواجبات غير ممتنعين من تأدية ما يجب تأديته تركوا وشأنهم. يبقى ما فيش غزو، ما فيش قتال، ما فيش ضرب، ما فيش إيه أسلوب يعني الردع ونحو ذلك، مع تكرير الموعظة لهم وإقامة الحجة عليهم. وأما إذا امتنعوا نعم في إيه هم معترضين على الإمام، مش عاجبهم الإمام، هم شايف إنه في مظالم ضاعت وحقوق أهدرت، فهم بيطالبوا بهذه المظالم أن ترفع وبهذه الحقوق أن ترد إلى أهلها. وطب يا جماعة ما تكلموا سلمي، لا احنا خلاص اتكلمنا سلمي لما غلبنا، لازم نقف وقفة، واحنا شايفين ان الحل في المسألة ان هو يخلع الإمام ده مثلا، ويرفعوا إذا ان احنا لا نسمع ولا نطيع لهذا الإمام، مش هنمشي ورا الايه، احنا كده قانون الدولة مش هيمشي علينا. ما هو لسه جاي، احنا قلنا بقى في فصل في قتال البغاة جاي لوحده تمام. فهنا بيقول واستدل بذلك بالآية، قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هنقول فائدة هنا، وأما غزوهم أي البغاة، وأما غزوهم ظلما بلا دعوة، عفوا الكفار يعني، أما غزوهم ظلما بلا دعوة مع بقائهم على المعاهدة فحرام إجماعا. يعني جهاد الطلب متى يحرم؟ يعني متى يحرم على جيش الإسلام أن يغزو دولة كافرة؟ لما تبقى الدولة الكافرة يعني لم تدعى إلى الإسلام، لم تبلغها دعوة الإسلام، أدي واحد. طيب بينهم وبين المسلمين بلغتهم الدعوة لكن طلبوا هدنة، طلبوا معاهدة، ومشيين تبع المعاهدات الدولية، هنعمل بيننا وبينكم معاهدة وضع حرب، لا تحاربونا ولا نحاربكم، ويبقى في معاملة سلمية، يعني انتوا تيجوا عندنا تجارات يعني ثقافات، واحنا نروح عندكم تجارات ثقافات، وتبقى تبادل منافع بين البلدين، بس يفضلوا على الكفر في سلطان الكفر، ودولة الإسلام تفضل على الإسلام في سلطان الإسلام، لكن تستقل كل بلد بالتانية. هل في ذلك الوقت ممكن المسلمين بيقول لك احنا ناخدهم على سهوة؟ تمام، هما سايبيننا نخش ونطلع كده ونكمن لهم ونعمل خلايا جوه الدولة ونقلبها عليهم؟ لا، لا يجوز بالإجماع. وأما غزوهم ظلما بلا دعوة مع بقائهم على المعاهدة فحرام إجماعا. بعد كده بيقول لي في الروضة، وقد أجمع الصحابة على العزيمة التي عزمها أبو بكر الصديق رضي الله عنه من المقاتلة لمن فرق بين الصلاة والزكاة. يعني إيه فرق بين الصلاة والزكاة؟ يعني التزم الصلاة ولم يلتزم الزكاة، ده معنى التفريق، يعني مؤمن بفرضية الصلاة ومؤمن بفرضية الزكاة لكن ملتزم عمليا بالصلاة دون الزكاة، ده نوع التفريق. إنما لو قالوا نؤمن بفرضية الصلاة ولا نؤمن بفرضية الزكاة لأدول مرتدين، مرتدين عن الإسلام، لأن هنا من استحل ترك فريضة أو رد على الله عز وجل حكمه في فرضيتها قالوا لا مش فرض، ما تلزمناش، هذه ردة. يبقى هنا الكلام في الإيه؟ الكلام بيقول أجمع الصحابة على العزيمة التي عزمها أبو بكر على إيه؟ أو من المقاتلة لمن فرق بين الصلاة والزكاة، يعني في الالتزام العملي. وسيأتي الكلام على صفة مقاتلة البغاة في الفصل الذي عقده الماتن رحمه الله لذلك. مسألة بعد كده بيقول مع من يكون الجهاد، يعني هنا دلوقتي الجهاد مستمر طول ما فيه ايه، طول ما فيه للمسلمين امام او من يقوم بامر الجهاد في المسألة دي، كما سيأتي التفصيل في موقف الشوكاني رحمه الله تعالى واختيار أئمة الإسلام في مسألة شغور الزمان عن إمام، ودي لها مباحث تطول. قال مع كل بر وفاجر، يعني جهاد غزو الكفار وطلبهم في أراضيهم فرض كفاية على الأمة مع كل إمام برا كان أو فاجرا، لأن الأدلة الدالة على وجوب الجهاد من الكتاب والسنة وعلى فضيلته والترغيب فيه وردت غير مقيدة بكون السلطان أو أمير الجيش عادلا، وردت غير مقيدة بأن السلطان أو أمير الجيش عادلا بكون السلطان، بل هذه فريضة من فرائض الدين أوجبها الله تعالى على عباده المسلمين من غير تقييد بزمن أو مكان أو شخص أو عدل أو جور. فتخصيص وجوب الجهاد بكون السلطان عادلا ليس عليه أثارة من علم. فتخصيص وجوب الجهاد بكون السلطان عادلا ليس عليه أثارة من علم. ليه بقى؟ لأن بعض المبتدعة نكلوا عن الجهاد بحجة أن السلطان ظالم، أنا مش هنطلع معاه، لأنني لو خرجت معه أنا أقر ظلمه في حقوق وفي مظالم وفي دماء وفي أشلاء، فما احناش طالعين معه إذا قصد الكفار بغزوهم أو إذا قام للدفاع عن المسلمين وهو اللي قاد الجيش، لا ما احناش رايحين معه. ده كلام خطير، ده في هدم لدول الإسلام يعني بعد بنائها. فهنا بيقول تاني مهم عشان تاخد بالك، فتقييد أو تخصيص وجوب الجهاد اللي ربنا أوجبه في كل الأحوال مع القدرة والقوة، فتخصيص وجوب الجهاد بكون السلطان عادلا كلام يعني ليس عليه أثارة من علم. وقد يبلي الرجل الفاجر في الجهاد ما لا يبليه البار العادل. وقد يبلي الرجل الفاجر، يعني إنسان ما عندوش كبير ديانة، هو مسلم خلاص، عليه فسق ظاهر، عليه ظلم ظاهر، عليه جرائم بينة، لكن عنده غير على الإسلام في الجملة، غير على بلاد المسلمين في الجملة، طب ما يسمحش لأي كافر يحتل بلاده بحال من الأحوال، وهو متسنم ذروة الايه القيادة والرئاسة والريادة، مجرم من المجرمين، ثم قاد المسلمين إلى طاعة، قال لهم يا جماعة هلموا يا عباد الله نقاتل أعداء الله، وإن كان فيه حظ من رياسته، يعني هو عايز يعني يبان في الصورة والرجل اللي هنا يا ما هنا يا ما هناك، وإن كان كذلك هنا يجب على المسلمين إذا نادى منادي الجهاد أن ينفروا على طول حتى وإن كان الرجل ظاهر الفسق. فهنا بيقول وقد يبلي الرجل الفاجر في الجهاد ما لا يبليه البار العادل، وقد ورد بهذا الشرع كما هو معروف. وطبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الرائع ورسالته الماتعة السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية كلام رائع جدا جدا في مسألة ولاية المسلمين العامة والخاصة في اللي هي الأشياء اللي تحتاج إلى ولايات، إن هو إذا المطلوب يعني أن يكون هنا الإنسان العدل القوي جهد الاستطاعة في كل الولايات، إن خير من استأجرت القوي الإيه؟ ما هذا العدل والقوة مع بعض، العدل والقوة. طيب ما توفرش العدل والقوة في واحد منهم بس، قوي غير عدل أو عادل غير قوي، نعمل إيه؟ الشيخ الإسلام تيمية قال لا، ما ناخدش خيار كده على طول، يعني ناخدش القوي على طول دون العدل أو العدل على طول دون القوي، قال لا، حسب نوع الولاية. فإن كانت الولاية ولاية قضاء فهي محتاجة لإيه أكتر من إيه؟ محتاجة للعدل أكتر من القوة، يبقى خلاص أنا يبقى أنا المقدم عندي العدل، ما جيبش إنسان ظالم يحكم في الناس ممكن يغير شريعة ربنا. طب وإن كانت ولاية جهاد وقتال وردع الظالمين محتاجة إيه؟ عافية، دي يبقى نجيب واحد عافية جي بقى، حتى وإن كان ظالما وهيأدي الغرض. تمام، يعني خلاصة الكلام شيخ الإسلام بنى الفصل ده في رسالته الرائعة اللي هي إصلاح الراعي والرعية على المثل المصري، ادي العيش لخبازه ولو يأكل نص. فعلا حقيقة تقرأ البحث وفعلا تشوف عقلية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في إدارة مشاهد الدولة المسلمة في عالم السياسة والولاية والإمارة والأشياء الكبيرة دي، أحكام السلطنة الإسلامية، الرجل فعلا عبقري من عباقرة السياسة الشرعية رحمه الله وطيب أثره. طيب هنا بيقول وأخرج أحمد في المسند في رواية ابنه عبد الله وأبو داود وسعيد بن منصور من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، لا تكفره بذنب ولا تخرجه عن الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله أو مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور دائر ولا عدل عادل. لكن فيه ضعف طبعا، لكن المعاني دي ثابتة. قال: ولا يعتبر في الجهاد إلا أن يقصد المجاهدة بجهاده، المجاهد. ولا يعتبر في الجهاد إلا أن يقصد المجاهد بجهاده أن تكون كلمة الله هي العليا، علشان يثاب يعني، مش علشان أن الجهاد يقوم. الجهاد قد يقوم بفعل المنافق، قد يقوم بفعل الفاجر، وإن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. تمام. الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لما تشوف في سير الصحابة وخصوصا في عهد سعد بن أبي وقاص أمير الجيوش المسلمين في الجهاد في مواطن كثيرة، لما جاء أبو محجن التابعي المشهور الذي كان يعني يشرب الخمر مرارا، تمام، فجلده مرة بعد مرة بعد أبو عدين أوثقه علشان ان هو ما يشاركش بقى في حاجه شكل كده، فقال له يعني حل وثاقي وانا لا لا لا يعني لا تصبر نفسي عن الجهاد، ومقاتل من الطراز الاول بس مبتلى بايه؟ مبتلى بالخمر، كبيره من الكبائر، الكبائر فيها حد من حدود الله. تمام. فلما وجد نفسه يعني ان هو مش قادر يصبر وقطع قيوده بعد ان اوثقه سعد رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان موقف سعد منه ايه؟ قال له: والله لا أحدك بعد ذلك أبدا، لأن الخمر أصلا بتنهى المسلمين عن ذكر الله وإقامة الصلاة، وإنت ما عطلتكش، يعني المشكلة الحاصلة من الخمر مش موجودة فيه، يعني هي الآفة شخصية مش متعدية. فقال له: أنا خلاص بقى، يعني أنا لا أجلدك فيها أبدا بعد ذلك. يقصد أن الرجل يعني ده عشان أجلده مرة واثنين وثلاثة وامنعه من الجيش، احنا هنخسر القوة دي كلها. موازنات، هتسيب راجل بيحب الدين وبيحب الإسلام على آفة فيه يشتغل مع ربنا وينتج في الدين، ولا تقول له: لا أنا عايزه على الفرازة عشان يعدي؟ خليك أنت والفرازة بتاعتك، ما حدش رايح ولا حد جاي. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: لو لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من لا ذنب له لتعطلت الشريعة. لو كل إنسان ما بيغلطش بس هو ده اللي يشتغل في الدعوة، ما بيغلطش ابدا هو ده بس اللي يتكلم وده اللي يأمر وينهى، يبقى ما حدش هيتكلم، كلنا ذو خطأ، كل بني آدم خطأ. قال: ولا يعتبر في الجهاد، يعني في باب المثوبة فيه وتحصيل فضيلته، إلا أن يقصد المجاهد بجهاده أن تكون كلمة الله هي العليا، كما في حديث أبي موسى في الصحيحين وغيرهما. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى لا شجاعة ولا رياء ولا حمية بتنفع في هذا الباب علشان تبقى تحصل ثواب المجاهدين. أما أن سوق الجهاد تقوم ما هتقوم ولو بفجار. تمام. هنا مسألة تتعلق في شروط جهاد الطلب وغزو بلاد الكفار. قال: إذا أذن الأبوان، وطبعا اذن الابوين ده مشروط فين؟ في جهاد الطلب مش في جهاد الدفع. احنا قلنا جهاد الدفع بيجب على كل اهل المحله ممن اطاق الجهاد، ولو امراه من غير اذن زوجها، ولو عبدا من غير اذن سيده، ولو ولدا من غير اذن ابويه، ده جهاد الدفع. الكفار محتلين واحنا بنقاوم الاحتلال. انما في جهاد الطلب ليه شروط بقى، لابد من اذن الابوين ان كان حيين او احدهما، خلاص، ولابد من اذن صاحب الدين ان كان يعني مدينا، لانه هيروح يقاتل ممكن ما يرجعش، يبقى فلوس صاحب الدين راحت فين؟ ضاعت. فهنا بيقول دلوقتي لان جهاد الطلب عباره عن ايه؟ عن امر مستحب على الاعيان، انما هو واجب على الكفايه. تمام. فهنا اشترط له اذن الابوين، وده موضع اتفاق زي ما هنسمع دلوقتي. بيقول: اذا اذن الابوان، هنقول يعني بذلك ان من شروط جهاد الطلب لمن خرج اليه ولم يتعين عليه ان يستاذن ابويه. لحديث عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فاستأذنه في الجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. يعني نقعد جنبهم ما قلناش. نعم. لا، ده التعين ده ما فيش إذن بقى، هو هيستأذن أبوه وأمه في الصلاة أو في الحج فريضة؟ لا، لما نتكلم هنا دلوقتي إذا استنفره الإمام ده تحول من فرض كفاية إلى فرض عين، خلاص لا إذن لأحد. تمام. إلا الإمام اللي هو استنفره بس. قال في رواية لأحمد وأبي داود وابن ماجه قال يا رسول الله إني جئت أريد الجهاد معك ولقد أتيت وإن والدي لا يبكيان. صعبا عليهم ما لهمش حد يخدمهم يعني فيهم ضعف يعني عن محبة الجهاد وذي الأشياء. قالوا له يا ابني ما سبناش من ناش غيرك هنروح فينا هتضيعنا. فبكى يا فراح يحكي للنبي أنا سبت أبويا وأمي بيبكوا في البيت وجاي جاهد معك. فقال النبي له ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ارجع إليهما يعني إيه؟ يعني للخلف دور ارجع لبلدك اللي انت جاي منها. ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قال وقد أخرج هذا الحديث مسلم من وجه آخر. وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن؟ النبي يسأله هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي. قال أذينا لك أن تجيل هنا هجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أذنا لك؟ فقال لا. قال ارجع إليهما واستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما هو السند ضعيف لكن المعنى ثابت في معاني أخرى. وأخرج أحمد والنسائي والبيهقي من حديث معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت الغزو وجئتك أستشيرك. فقال له صلى الله عليه وسلم هل لك من أم؟ قال نعم. قال الزمها فإن الجنة عند قدميها. الزمها ما هو طلع تجاهد ليه؟ بتطلب الجنة. يبقى مش الجنة اللي على كيفك بقى، الجنة اللي الشرع يوديك ليها. هذا معنى من معاني فاستقم كما أمرت. يعني انت بتطلب الاستقامة اللي هي باب من أبواب الجنة النبي بيوريك. يعني انت مش هي طلبت معاك جهاد، لا ده حظ نفس. أصلاً طبيعي حامي مش هستحمل أقعد. أقعد بطبعك الحامي على جنب، الجهاد عبادة ملوش دعوة بالطبع الحامي والطبع البارد، تمام كده؟ فقال له إلزمها فإن الجنة عند رجليها. قال وقد اختلف في إسناده اختلافا كثيرا، وإحدى الحديث الأثر ده حسنه الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ الألباني. وقد ذهب الجمهور إلى أنه يجب استئذان الأبوين في الجهاد ويحرم إذا لم يأذنا أو أحدهما، لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية، وعند التعارض معروف يعني أنه يقدم إيه؟ فرض العين. قالوا وإذا تعين الجهاد فلا إذن، تمام؟ وإذا تعين الجهاد فلا إذن. قبل ما نروح للمسألة دي هنشوف الاتفاق الذي حكاه غير واحد من أهل العلم. اتفقوا على أن من له والدان يضيعان بسفره، وده قيد ذكره بعض أهل العلم زي ابن حزم مثلا، واتفقوا على أن من له والدان يضيعان بسفره أن فرض الجهاد ساقط عنه. جهاد إيه؟ لا ركز معي عشان جهاد الطلب مش جهاد الدفع. واتفقوا أنه لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان، لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان. طبعا بقى الجماعة اللي هم خط بقى الدواعش والقاعدة وشغل السخونية يا ده، قبل ما نخش في التفاصيل بقولك لا الجهاد على أي صورة فرض عين، فبناء عليه بوظلك حتة إذن الأبوين وإذن صاحب الدين وأفلك الباب خلاص، تمام؟ وانت بتجاهد مين؟ بجهد في المسلمين، تمام؟ وإلا فالواقع خير شاهد، يعني إسرائيل على بعد أشبار من هؤلاء الدواعش، تمام؟ وبلاد الكفار في مشارق الدنيا ومغاربها على بعد أمطار منهم، ولم يصب أحد من الكفار بأذى. راحوا مطلعين لك بدعة جديدة، قال لك إن جهاد المرتدين اللي هو إحنا يعني أهل الإسلام خير من جهاد الكفار الأصليين وأولى. ما هو برضو مجهز نفسه، ما أنت عمال تقول له إسرائيل جنبك وإنت في أكناف بيت المقدس، إسرائيل جنبك وإنت في جنوب لبنان، إسرائيل جنبك وإنت في سوريا، الشيعة جنبك وانت في الروافض، والامريكان موجودين في العراق وانت في العراق، ما حدش من دول بيتضرر بجهادك ليه؟ لا، اصل جهاد المرتدين اولى من جهاد الكفار الاصليين. جبت الكلام ده منين؟ قال لك لا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وبعث جيش أسامة، ابو بكر عط يعني ايه خد جيوش كتير جدا ودخلها لقتال المرتدين، وبعدين بعث أسامة بعدين في الاخر يعني، تمام؟ طبعا الكلام ده يعني من الشبهات اللي الركيكة الضعيفة التي ينبغي للعاقل ألا يروج عليه مثل هذا اللي هي الكلام الزائف يعني. فهنا بنقول اتفق العلماء، ده إذا كنت بتتكلم عن شريعة أهل الإسلام، هذا كلام أهل الإسلام وطبعا برضو علشان تاخد بالك من وسائل هؤلاء الأدعياء للجهاد، إن هو بيكسر لك كل العلماء الموجودين عشان هم اللي هيحطوا ايدك على كلام العلماء السابقين. فكده ما بقاش في واسطه بينك وبين قواعد الشرع، يبقى تسمع منه هو بس، هيبقى هنمشي معهم على نظريه فرعون، ما اريكم الا ما ارى. يبقى انت اكفر بالكتب، اكفر بالمراجع، اكفر بالاجماعات، والاجماع ليس بحجه، وجيب لك كلام بعض الشواذ زي الظاهريه في مساله الاجماع ويسقط لك الاجماعات، يبقى منك ليه كده على طول. يبقى انت لا تسمع كلام الشافعي ولا مالك ولا ابو حنيفه ولا احمد ولا الصحابه ولا التابعين، وتسمع كلام بسلامته وخلاص على كده. فبتلاقي نفسك ان المساله حصار فكري اولا قبل ان يناقش القضيه، هو بيحصرك فكريا تماما، وبعدين يبدا بقى يملي عليك اشياء من وجهه نظره الخاصه. وطبعا الشاب الغير البسيط اللي هو 18 19 20 سنه بالكتير، راح فين وجيه منين في قواعد اهل العلم؟ ولا حاجه. تمام. ومع التحفيز وبقى مع التسخين والكلام ده كله، والدنيا صعبه والشفره وعدم الوضوح، اهو كله بينفذ وخلاص، وعايز يخش الجنه من اقرب سبيل. واتفقوا على أن من له والدان يضيعان بسفره أن فرض الجهاد ساقط عنه، واتفقوا أنه لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان. تمام. حكى ذلك ابن حزم وابن رشد والوزير ابن هبيرة الحنبلي والإمام ابن النحاس في كتاب اللي هو إيه؟ مصارع العشاق، اللي هو أشهر كتاب عند الجماعة بتوع القاعدة بقى وبتوع الجهاد. هو ما بيذكرش كتاب تقريبا غير ده، كتاب كله في الفضائل وفي بعض الأحكام يعني، لكن معظم الكتاب قرابة 700 صفحة في الفضائل للإمام ابن النحاس في فضائل الجهاد والاستشهاد في سبيل الله. فهو أول حاجة بيجيبها يعني، يمكن يكون يعني هو مش معاه غير المصحف ومصارع العشاق بس، غير كده معهوش حاجة تانية يكفيه كده يعني. تمام. بيقول هنا: وأما إذا تعين الجهاد فلا إذن، ويدل على ذلك ما أخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال، قال: الصلاة. قال: ثم ما؟ قال: الجهاد. قال: فإن لي والدين. قال: آمرك بوالديك خيرا. فقال: والذي بعثك نبيا لا أجاهدن ولا أتركنهما. قال: فأنت أعلم. قال: فأنت أعلم، لكن في إسناده إيه؟ ضعف. قالوا: وهو محمول على جهاد فرض العين. يعني لو صح هذا الحديث هنمشيه إزاي؟ على جهاد فرض العين، أي حيث تعين على من له أبوان أو أحدهما توفيقا بين الآثار. الشيخ شاكر هنا في الهامش بيقول لنا: ولعل الأحسن في التوفيق بين الحديثين أن يجعل ذلك إلى رأي الإمام والمكلف، فإن كانت المصلحة تقضي بأحدهما وجب تقديمه. وقد كان المهاجرون والأنصار يجاهدون، ولم نرى في شيء من الروايات أنهم كانوا يلتزمون استئذان الوالدين في كل غزو. الكلام ده في نظر طبعا، نحن بنقول إجماع ثابت ومستقر على أنه إذا كان الجهاد غزو إيه؟ الجهاد يعني جهاد طلب أو غزو للكفار، لابد فيه من استئذان الوالدين، وده إجماع. تمام. فحنقول للشيخ شاكر يعني: غفر الله لك وجزاكم الله خيرا، وقد أجرت أجرا واحدا إن شاء الله على مثل هذا الكلام، لكن الإجماع أحب إلينا وثوابت الشريعة أولى من آراء الرجال. نعم. ما هو انت بتشفع لإجماع، انت بتدافع، ماشي. ما احنا احنا بنقول الإجماع هو الأولى. تمام. لا، هو عايز يقول ان ده ما هو الشرط، المسألة دي وجهة نظر يعني، هي الى نظر المكلف نفسه المجاهد والى نظر السلطان. تمام. اذا كان السلطان هيبقى استنفار، يبقى دي بره المسألة، فاضل بقى مسألة الايه؟ نظر المجاهد، هتبقى المسألة تشهي يعني، هي طالبة معايا جهاد انا وشايف المصلحة كده، انا ما بعملش حاجة في البيت، اروح اجاهد وخلاص؟ لا، مش كده. طيب. هنا بيقول ايه؟ وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا. الجهاد مع إخلاص النية يكفر الله به الخطايا كبيرها وصغيرها كلها. وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين. حقوق العباد صعبة جدا لأنها مبناها على التشاحي والتخاصم. الإنسان لضعفه وفقره ما بيسمحش حقوق بسهولة، حقوق المادية. تمام. فممكن لو الإنسان لقى الله عز وجل بكبائر وصغائر يعني تسد الأفق، هو إلى مغفرة الله عز وجل أقرب وأولى بالجهاد. إنما لو لقى الله عز وجل بدرهم لإنسان يطالبه به، لا شكرا، أوف، خلص مع هذا الرجل أولا حقه، أو استأذنه، أو يعني أطلب أن يضع عنك الدين، غير كده هتتحاسب عليه حتى وإن مت شهيدا تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقوق العباد صعبة. قال وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين. ناخد بالنا من التوقيت كم كده احنا بقالنا قد ايه؟ 59. طب مش تنتبه احنا اتفقنا على غير كده. طيب بيقول هو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين لحديث أبي قتادة عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال له رجل يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبرائيل عليه السلام قال لي ذلك. وأخرج مثله أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة، وأخرج مسلم وغيره من حديث ابن عمر أن رسول الله قال يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، فإن جبرائيل عليه السلام قال لي ذلك. قال وأخرجه الترمذي وحسنه من حديث أنس نحو ذلك. ويلحق به يعني في الحكم في كونه شرطا في التحلل منه أو في استئذان صاحبه، قال ويلحق به أي بالدين كل حقوق الآدميين من غير فرق بين دم أو عرض أو مال إذ لا فرق بينهما. هنختم هنا بذكر اتفاق في مسألة تتعلق باستئذان صاحب الدين. هنقول واتفق العلماء أن من عليه دين لا يخرج إلا بإذن غريمه، واتفق العلماء أن من عليه دين لا يخرج إلا بإذن غريمه. ده حكاه الإمام الدمشقي في كتابه رحمة الأمة. كل ده في جهاد الطلب طبعا. لا الدفع، ما احنا بقول دلوقتي الدفع بلاد المسلمين محتلة، هستأذن من مين؟ ما انا على ما استأذن واروح واجي انا هو هنموت. تمام. واتفقوا ان من عليه دين لا يخرج الا باذن غريمه، لكن في استثناءات بقى، استثناءات من مسألة الايه الدين، الا ان يوثق دينه برهن او ضمين مليء ونحو ذلك. يعني هنا الراجل دلوقتي ما معهوش سداد الدين، فراح للراجل بدل ما يستأذنه قال له خذ الحاجة دي رهن على مرجع من القتال، إذا رجعت الحمد لله رب العالمين أقضي دينك، ما رجعتش خلاص يبقى إيه نخش في أحكام الرهن ونشوف بقى تستوفي مالك من إيه من العين المرهونة. يبقى إلا أن يوثق دينه برهن أو بضمين مليء. يعني أنا راجل هخرج لهذا الطلب اللي هو المستحب في حقي وأنا مدين، فأقول ياسين من الناس على ضمني عند فلان، لو أنا ما جيتش وكتب الله عز وجل لي الشهادة وأسرت عند الكفار يبقى أنت اللي تسدد الدين نيابة عني. هنا ما فيش إشكال. تمام، لان ده بيدخل في الاذن الضمني. يعني ما هو ده هو الاساس ان هيستاذن اذن لي كده، اذا اذن له ده الاساس. تمام، وممكن ما يستاذنش يقول له فيه رهن اهو خلاص انا كده في حله اتصرف بقى حقك عندك، او يقول له ديني الذي على دينك الذي علي عند فلان ضمين، هو يقول خلاص دينه في رقبتي انا اسدد، وهذا الضمين مليء كما ذكرنا في كتاب الايه المدينات واحكام القروض وكده. كده احنا وصلنا لنهاية الحلقة الأولى من لقاء اليوم، إن شاء الله هنكمل بقية الحلقات بعد فاصل قصير. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.